أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية. كان الكلام في الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. قلنا الدليل الشرعي غير اللفظي كثيرة المتشرعة يتوقف على ركنين. الركن الأول إحراز وجود سيرة عقلائية معاصرة للمعصوم عليه السلام، والركن الثاني إحراز إمضاء الإمام المعصوم لهذه السيرة. كان الكلام في الركن الأول كيف نحرز معاصرة السيرة، وأن هذه السيرة كانت موجودة أيام الإمام عليه السلام. قلنا توجد خمسة طرق، تطرقنا إلى الطريق الأول وأثبتنا عدم تمامية هذا الدليل. قلنا أيضا بعض هذه الطرق كما تنفع لسيرة العقلاء تنفع لسيرة المتسرع، يعني تنفع لإثبات أنه كانت سيرة للمتسرع في ذلك الزمان. جيد. الطريق الثاني لإثبات السيرة عقلائية أو متسرعية النقل التاريخي. من أين نستقل النقل التاريخي؟ إما من كتب التاريخ العام، توجد كتب التاريخ، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن كثير، واضح، تاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن كثير. ابن كثير له البداية والنهاية، وابن الأثير له الكامل في التاريخ، الطبري له تاريخ الأمم والملوك، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ ابن حلتان. ما شاء الله كتب التاريخ العامة كثيرة، وللأسف الشديد ان الثلاثين ان التاريخ قد كتل في يد وعاب الخراطين وغيرهم. ولذلك هناك مشروع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي لسماحة العلامة الشيخ محمد هادي اليوسف الغروي. الآن عنده موسوعة التاريخ الإسلامي، يريد أن يعيد كتابة التاريخ، صدر منها 3 مجلدات، وإلى اليوم تطبع عن طريق مؤسسة الفكر الإسلامي. على كل حال، إما أن نأخذ هذه السيرة نثبت أن السيرة كانت موجودة أيام المحصومين من كتب التاريخ العام، توجد كتب تاريخية أكثر من هذه الكتب التي ذكرتها لكم، واضح الله. وإما من ماذا؟ وإما من الروايات الفقهية، لأن الروايات الفقهية تتطرق إلى بعض الأمور التي كانت موجودة أيام المعصومين سلام الله عليهم، تبين بعض المرتكزات التي كانت موجودة أيام الأئمة سلام الله عليهم. إذن هذان منبعان للتاريخ، كتب التاريخ العام والروايات الفقهية. لكن يبقى الكلام في اعتبار وحجية كتب التاريخ العام والحديث الفقهية. لبيان الحجية يوجد مسلكان، اما ان نقول بحجية الوثوق والاطمئنان، ان المدار ليس على حجية خبر الثقة، المدار على حجية الوثوق وتحصيل الاطمئنان. وبالتالي نتأمل في كتب التاريخ العام وفي الروايات الفقهية، إن حصل اطمئنان أخذنا بها، إن لم يحصل اطمئنان لم تقم الحجية الماضية على الأخذ بها. هذا مثلك. المثلك الثاني هو ماذا؟ تجمع ترابط الفتية. كما لو كانت هذه الرواية الواردة في الفقه تامة سندا، يعني جميع رواتها ثقات. إذن يمكن الأخذ بكتب التاريخ العام في الكتاب التاريخ اليعقوب أو الروايات الفقهية الخاصة في أحد مسلكين، إما أن نلتزم بحجية خبر الثقة إذا توفرت ثراق الفجية كون الراوي ثقة وغيره خذنا به، وإما بالأخذ باعتبار الوثوق. واضح إن شاء الله. إذن هذا الطريق الثاني إذا توفرت ثرائقه يمكن الأخذ به، وبالتالي ما هي منابعه؟ نذكر ثلاثة منابع. المنبع الأول للاستفادة من نفس الروايات الفقهية، نفس رواياتنا الفقهية، بعض الروايات تبين المرتكزات في ذلك الزمن، هذا مصدر. المصدر الثاني دلالات التاريخ العام، كتب التاريخ العام. والمصدر الثالث روايات العامة الفقهية في خصوص هذا المعاملات. لماذا؟ لأن العبادات يا إخوة أمور توقيتية، الصلاة والصوم والحج وغيرها هذه أمور توقيتية تتوقف على إذن الشارع، والشارع دوره دور التأسيس في أغلب العبادات. طبعا بعض العبادات كانت موجودة، لكن أغلب العبادات الشارع أسسها، الصلاة الشارع أسسها، الصوم، واضح إلى آخره. لكن أغلب المعاملات إمضائية، شرع أمضاها، كان كل جميعها أغلبها البيع كان موجود قبل الإسلام، شرع أمضاها. الإجارة كانت موجودة قبل الإسلام، شرع أمضاها. واضح ولا؟ والمعاملات تحكي عن مرتكزات عقلائية بين العقلاء. واضح ولا؟ خلاف المعاملات، المعاملات تلحق فيها ماذا؟ تلحق فيها تأسيس الشارع. أما المعاملات الشارع أمضى المرتكزات العقلائية والمعاولات والمعاوضات التي قام بها العقلاء. وبالتالي الروايات العامة قد تكشف بعض الارتكازات العقلائية التي كان يمشي عليها العقلاء في معاملاتهم. عليكم السلام ورحمة الله. واضح إن شاء الله. إذا هذا الطريق تام، وهذا الطريق كما ينفع في السيرة العقلائية ينفع أيضا حتى في سيرة المتشرع. واضح ولا؟ ينفع في سيرة المتشرع التاريخي، قال لنا أن المتشرع بما هم المتشرع كانوا يعملون كذا. الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية. هذا مصدر هو يتوقف اعتبار هذا النقل على ماذا؟ على أحد أساسين. الأساس الأول إما على كونه، على كون النقل موجبا للوثوق والعلم، يعني يوجد فصول الإطمئنان والإطمئنان حجة، أو على الأساس الثاني أو على يعني على أساس تجمع شراب الفجية التعبدية فيه، يعني في النقل التاريخي. ما هي شراب الفجية؟ شراب الفجية خبر الثقة، أن يكون ناقلا عن حيث، لا أن يكون ناقلا عن حيث، أن يكون ثقة وغيرها من الشرائع. ففي هذا المجال يمكن الاستفادة. ما هي منابع في هذا المجال، مجال النقل التاريخي؟ ما هي منابع النقل التاريخي؟ وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها. هذا المنبع الأول، يعني الروايات الواردة من قبلنا، الروايات نفسها، الروايات التاريخية، الروايات الفقهية نفسها، لأنها تعكس ضمن جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، يعني وقت حضور الرواية. هذا المنبع الأول. المنبع الثاني كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور العامة في نطاق المعاملات. مثلا لماذا المعاملات؟ قال باعتبارها يعني على أساس كون المعاملات منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا. واضح. المنبع الثالث إلى جانب دلالات التاريخ العام، يعني يمكن الاستفادة من رواياتنا وروايات العامة إلى جانب الاستفادة من دلالات التاريخ العام. هذا المنبع الثاني. ومن المنبع الثالث من الطريق الثاني ننتقل إلى الطريق الثالث. الطريق الثالث يا إخوة سنلاحظ أنه ينفع لسيرة المتشرعة وربما لا ينفع لسيرة العقلاء، لكن القدر المتيقن من أنه ينفع لسيرة المتشرعة. نضرب لكم مثالا ثم نقنن القاعدة. افرضوا نحن نريد أن نثبت أن الشريعة تقول يكفي أن تمسح رأسك ببعض يديك ببعض الكأس، ما يشترط كل الكأس، بعض الكأس مثلا الأطالع فقط، هذا المقدار كافي في مسح الرأس أو مسح الرجلين. نريد أن نثبت أن سيرة الأصحاب كانت جارية على أنهم يمسحون ببعض كتفهم لا بجميع كتفهم. واضح. نقول هكذا: لو لم تكن سيرة الأصحاب جارية على المسح ببعض كتفهم لكانت جارية على الطرف المقابل للمسح ببعض الكتف. ما الذي يقابل المسح ببعض الكتف؟ جميع الكتف. سنقول الأصحاب لو لم يكونوا يمسحون ببعض كتفهم لمسحوا بجميع كتفهم. والمس بجميع الكتف يا إخوة هل هو مقتضى أم طبع العقلاء؟ له يحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة. مجرد مسح الأصحاب بجميع الكتف لا يدل على الوجوب، يمكن مستحب. واضح ولا؟ إذا أثبتنا أن الأصحاب مسحوا بجميع كتفهم هل نستطيع إثبات أنه يجب أن نمسح بجميع الكتف؟ لا، يمكن من باب الاستحباب مسحوا بجميع الكتف، من باب الأفضلية مسحوا بجميع الكتف. واضح. إذن لكي نثبت لزوم المسح بجميع الكف لا بد من عناية زائدة، لا بد من ورود روايات، هذه الروايات تقول يجب المسح بجميع الكف. واضح. خصوصا إذا لاحظنا أن الدواعي قد توفرت على صدور مثل هذه الروايات. ما هي الدواعي؟ كون مجرد المس لا يدل على الوجوب، وكون المس بجميع الكف هل يحتاج الى عناية زائدة الى عناية فائقة؟ لا بد ان تنص عليها الشريعة، وبالتالي لا بد ان تكثر الاسئلة حول لزوم المس بجميع الكف. واضح. اذا الدواعي متوفرة على لزوم المس بجميع الكف ولا توجد موانع من الناس، ما المانع من ان ينقل الينا وان يصل الينا ان الشريعة الزمت المتشرعة بالمسح جميع الكتف؟ والحال والحال والحال لم يصل الينا لا عين ولا اثر لقول الامام عليه السلام انه يجب المسح جميع الكتف. ما دام لم يصل اذا لم يكن. واضح ام لا؟ الوصول فرع الصدور، وحيث لم يصل نقول اذا لم يصدر، مع انه قد يصدر بس ما دام ما وصل الينا. واضح ام لا؟ والحال انت تقول ها كيف يأتي ربما قدر ولم يقل؟ أقول لا يوجد داعي لعدم الوصول. لماذا؟ لأن هذا كلام مكتب الطبع العقلاء، لابد أن تتكسر الأسئلة ولا يوجد مانع من وصوله إلينا. ماذا حولا؟ فحين إذا نقول حيث لن يقل إذا لن يصدر. قد تقول قد يصدر ولم يصل، نقول هذا لن صدر ولم يصل، هذا إذا كانت هناك ظروف تقية. هذا الأمر مو مختبط، مو على خلاف الطبع العقلائي، مختبط الطبع العقلائي، لكن إذا مخالف للطاعة مقتضى العقلاء ماذا أن يصدرون من الأسئلة؟ توجد مراعي ولا يوجد مانع من وصوله إلينا. واضح. إذا يا إخوة هذا الدليل. إذا كان ما عندنا روايات ولا عندنا سيرة إنهم يمسحون بجميع الكف، نقول إذا سيرتهم كانت جارية على الناس بماذا؟ ببعض الكف. واضح. إذا هذا الطريق الثالث ماذا مفاده؟ أن يكون لعدم قيام سيرة على الناس ببعض الكف لازم. ما هو اللازم؟ اللازم أن يمسحون بجميع الكف. هذا اللازم وهو المسجد جميع الكف هو منتسم بالوجدان. ما عندنا روايات ولا عندنا سيرة تقول انه يجب المسجد جميع الكف. ماذا انتسم هذا اللازم بالوجدان؟ انتسم المسجد جميع الكف، نقول اذا سيرتهم كانت جارية على المسجد ببعض الكف. واضح. يا اخوة لاحظوا هذا الدليل والاستدلال يتوقف على وجود خمس مقدمات. اذا اختلت مقدمة من المقدمات الخمس لا يمكن اعمال هذا الطريق الثاني. ما هي هذه المقدمات الخمس؟ التفتوا جيدا. هذه المقدمات الخمس هي ما يلي: اولا انه ماذا؟ لا بد من وجود خمس مقدمات. هذه المقدمات اذا توفرت يتم كلامنا. اولا ان المسألة لا بد ان تكون محل الابتلاء لعموم افراد المكلفين. اذا مبتلائية بعد ما تكسر الاسئلة. واضح او لا؟ مسألة ابتلائية مثل نسحران. مسألة ابتلائية. هذه المقدمة الاولى. زين. الامر الثاني لا بد من توفر الدواعي على نقل هذه القضية، والا اذا دواعي ما موجودة ما في فائدة. الامر الثالث عدم وجود ما يبرر الاحتفاظ. ما يوجد، ما توجد موانع تمنع من اختفاء هذا النقل وعدم وصوله الينا. واضح. والامر الرابع هو ماذا؟ الامر الرابع انه لم تكن هناك حاجة الى استعلام حكم المسألة. ان شاء الله راح نبينها اذا قريناها بتبين واحد واحد. انفصلنا هو السيد رحمة الله عليه. اولا المسألة تكون محل الابتلاء، ثانيا كون الحكم المقابل يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع نفسه، ثالثا توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، رابعا عدم وجود مبررات للأخطاء، خامسا عدم وصول شيء مرتد به في هذا المثال. واضح ان شاء الله. في نهاية هذا الطريق الثالث اللي هي واحد واحد الشيء الصدر رحمه الله. نقرأ هذا المقدار ولاحظوا هذا يستحقونه ينصف سيرة المتشرعة. لماذا ينصف سيرة المتشرعة؟ لأن عدنا احنا من الشروط ماذا؟ عدنا احنا من الشروط توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة. واضح ولا؟ ما يرد في حكم المسألة من قبل الشارع، مو من قبل ماذا؟ وليس من قبل سيرة العقلاء. نقرأ هذا المقدار. الطريق الثالث أن يكون الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمظلومين على الحكم المطلوب ما هو الحكم المطلوب في مثالنا أن نطبق المثال؟ أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصر المعصر على الحكم المطلوب ما هو؟ المال ببعض الكاف. سلمت على الرأي. إما نص ببعض الكاف أو نص بجميع الكاف. احنا نريد نثبت أن كانت سيرة أن يمتحن ببعض الكاف. لازمون. ما هو هذا اللازم؟ اللازم هو المس بجميع الكاف. المس في تمام الكاف. يعتبر انتفاعه انتفاع هذا اللازم. ما هو هذا اللازم؟ المس بتمام الكاف. وجدانيا بالوجدان احنا نفي هذا الشيء. كيف بالوجدان؟ ما عدنا روايات تثبت انه يجب المس بجميع الكاف. ما عدنا روايات. واضح ولا؟ فيثبت لذلك بانتفاع اللازم وجدانان بانتفاع وجوب النفس تمام الكف وجدانان قيام السير على ذلك النحو يعني على ذلك النحو المطلوب يعني قيام السيرة على المال ببعض الكاف جواز المال ببعض الكاف واضح ونوضح ذلك في مثال كما يأتي وضح هذا الطريق لهذا المثال لنفرض اننا نريد ان نثبت ان السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاتزان بالناس على اللبين السبب ببعض الكشف الوضوء المال ببعض الكشف مثلا بالأطالة فقط فنقول ان السيرة اذا كانت منعقدة على ذلك حقان على النص ببعض الكشف فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب يعني عدم وجوب المس بتمام الكاف مو عدم وجوب المس ببعض الكاف الكتاب عدم وجوب الطرف المقابل ما هو الطرف المقابل المس بتمام الكاف اذا اثبتنا انه يجوز بالبعض اذا المس بالجميع غير واجب واضح توجهين تفتوا الى العبارة فهذا يعني انعقاد السير على المس ببعض الكاف سوف يكون دليلا على عدم الوجوب يعني عدم وجوب المس بتمام الكاف لدى من يحاول الاستعلاء عن حكم المسألة يحاول يسأل الإمام يستعلم منه سيغنيه عن السؤال يعني تجار كثيرة الأفحاء على جواز المس ببعض الكاف يغنيه عن يسأل بما يسأل سيرة كافية وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك على المس ببعض الكاف وكان استراض المس بتمام الكاف واردا هذا الاحتمال وارد يعني ممكن واردا يعني ممكن في السلوك العملي في كثير من المتكرر او وقتئذ يعني في ذلك الوقت فهذا يعني ان استعلاء حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين ليش ينحصر بالسؤال ليش يسألوا اكو بعد سيرة المتكرر كافي كلهم ينفعون الجميع الكاف ليش بعد نسأل المعصومين لأن المس بتمام الكف لا يدل على الوجوب فعل هذا دليل لبه واضح ولا لا لسان له يمكن ينصحه من باب الاستحضار من باب الأقوالية هذا لو لا سيكون المكلف إذا شاف هذا الصحابي ينصح بتمام الكف يسأل الإمام يقول له لازم ندخل الكف المدح بجميع الكف فيه عناية زائدة يسأل ينصح ببعض الكف المس بتمام الكف هي العناية الزائدة هذه العناية الزائدة توجب تحقق الأسئلة وتكثرها لأن المسألة عملية محل ابتلاءهم وكان استراض المس بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتتبع وقتئذ فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى روايات المعصومين لأن مسح المتسرع لتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب لماذا لا يكفي؟ إذ ربما هم جاؤوا به هذا المس من باب الاستحضار لتمام الكف من باب الاستحضار فما يثبت الوجوب وحيث إن المسألة محل ابتلاء مسح على الرأي محل ابتلاء وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين ووجوب المس بتمام الكاف يستبق العناية الضائقة تحفز على السؤال ما هذه العناية الضائقة لأن العناية الضائقة زائدة لأنه يمكن أن تكتفي ببعض الكاف تزيد على الأفعال وتزيد على الكثرة هنا تحفز على الدعاء، يعني تدفع للدعاء، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، يعني تبعا لتكثر الأسئلة. أي مجال هذا؟ مجال جواء لزوم المسجد تمام كفرنا. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك من الأسئلة والأجوبة على أقل تقدير. لماذا؟ لاستبعاد الكفائي كل ما أغلبها تختفي. لماذا؟ مع توفر الدواعي على نقلها، فالمقتضي موجود، الدواعي مع توفر الدواعي على نقلها فالمقتضي موجود، قد تكون أيضا المانع موجود. يقول وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، ما موجود مانع، فالمقتضي موجود والمانع مقصود. واضح؟ فإذا المقتضي موجود والمانع مقصود صار المقتضي فعلي دعم، أصبحت العلة تامة، خرجت العلة من النقطة إلى التمام. فإذا لم يصل إلينا ذلك عن أجوبة، نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلاء حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. ملاحظ حكم المسألة وسؤال الجواب نعرف في الغالب إلى ماذا؟ إلى سيرة المتشرعة. واضح الله. وهذا يعين استراق قيام السيرة على الاستزادة في بعض الكاس. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني يعين استراق، يعني وهذا يعني عدم قيام سيرة على الناس بتمام الكاس، وعدم وجود أسئلة وأجوبة تدل على لزوم النفس لتمام الكهف، يعين اضطراب قيام السيرة على الاستدلال بالنفس ببعض الكهف. واضح. وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على كهف خمسة شروط. الشرط الأول أن المسألة محل الاستدلال للعموم مثل ما تفرغ. الثاني، الشرط الثاني وكون الحكم المقابل، المقابل لما نريد ان نثبته، ماذا نريد ان نثبت؟ المس ببعض الكاف، ماذا يقابله؟ المس بتمام الكاف. وكون الحكم المقابل ووجوب المس بتمام الكاف في المثال اللي ذكرناه يتطلب سلوكا لا يقتضي بالطبع نفسه، طبع العقلاء ما يقتضي ان تنتهي جميع الكاف. هذا عنايه زائده، طبع العقلاء لا يقتضي ان تنتهي بعض الكاف. الشرط الثالث وتوفر الدوائي على نقل ما يرجي حكم المسألة. الشرط الرابع وعدم وجود مبررات للإخفاء. واضح. توفر الدوائي هذا المقتضي، عدم وجود مبررات هذا عدم مانع. الشرط الخامس وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال، في مجال لزوم ماذا؟ المسألة تمام الكف لإثبات الحكم المقابل. ما هو الحكم المقابل؟ لزوم المسجد تمام الكف من الروايات وفتاوى الجمهور. اذا لم يثبت المسجد تمام الكف، اذا ثبت جواز الناس ببعض الكف. هذا تمام الكلام وين؟ الطريق الثالث، الطريق الخامس، الطريق الرابع. الطريق الرابع ما هو؟ أن يكون للسلوك الذي يراد إثباته سلوك بديل. لو لم يكن كذلك مثل ماذا يا إخوة؟ حجية الظهور. العقلاء يعملون بحجية الظهور لو ما يعملون؟ يعملون. لو لم يكن الشارع يعمل بحجية الظهور لجاء بدليل، لقال أيها الناس لا تعملوا بالظواهر والظنون، اعملوا بالأخبار القطعية. لا هذا ولجاء السلوك الجديد. واضح ولا؟ وهكذا سلوك الناس قائم على العمل بحجية خبر الثقة. لو كان الشارع ما يعمل بحجية خبر الثقة لا هذا. واضح ولا؟ نجد الشارع في الموضوعات، في بعض الموضوعات مثل القضاء، مثلا في القضاء في الشهادات شرط البينة شهود عدول، ومن بينة إلى بينة اختلاف، ومن مكان إلى مكان، بالترك الشرب شاهدين، في الخمر شاهدين، لكن في الزنا واللواط والعياذ بالله الشرف أربعة. هذا قولا يعني عند طريقها الشارع عند طريقها. فبالتالي في بقية الأمور لو الشارع عند طريق خمس لقال أنا لا أستطيع خبر الثقة، يأتكم بطريق النبيل شاهدين عادلين أربعة شهور عشرة شهور. هذا قولا، والحال أن هذا السلوك البديل لم يردنا ولم يصل إلينا. إذا الشارع أراد المبدل وهو خبر الواحد، ولم يرد البديل. الشارع أراد المبدل حجية الظواهر، ولم يرد البديل حجية وصول الأخبار القطعية. واضح كلام النسيم، لكنه ليس بالسمين. يعني المتانة بمعنى القوة مو بمعنى السمنة. الطريق الرابع خصوصا يا اخوة، اذا كان يعني البديل يحتاج ان تأتي بطريق غير مألوف، اذا طريق غير مألوف وغريب تتوفر الدواعي على نقله. الطريق الرابع ان يكون للسلوك الذي يراد اثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للعلم سلوك بديل. ماذا نريد ان نثبت؟ نريد نثبت ماذا؟ نريد ان تثبت حجية الظواهر، نريد ان تثبت حجية خبر الثقة. له سلوك بديل، ما هو السلوك البديل لخبر الثقة؟ نقول لا عمل بالاخبار القطعية. ما هو السلوك البديل لحجية الظهور؟ انه لابد ان تأخذ منا، ما تأخذ بالظاهر، تأخذ منا. واضح لنا فرق بين النص والظاهر. النص له معنى واحد ما يحتمل معنى اخر، بينما الظاهر له عدة معاني، لكن احد المعاني اظهر واكرم. له سلوك جديد على نحو لو لم نفترض ذاك الذي نريد اثباته حجية الظهور حجية خبر الثقة، يتعين افتراض هذا البديل، يتعين افتراض حجية النار وحجية الاخبار القطعية، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة غريبة. حواقع الناس كلها تعمل بالنصوص والظواهر ما تعمل بها. يعني الان انت اذا قلت فلان مات، بس يعملون اذا قلت فلان مات، اما اذا قلت فلان طاح من جبل ما يردون النماء، او اذا قلت له فلان قطعت الماكينة او افترقت الوسطة ما يقولون مات، مو نص الموت وهو وضع أولاد زين. ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة غريبة، ما تعمل بس بالأخبار القطعية أو أنه تعمل بس بالنصوص فقط. لو كانت واقعة حقا هذه الظاهرة الغريبة، العمل بالأخبار القطعية والعمل بماذا؟ بالنصوص فقط، لسجلت وانعكست علينا باعتبارها هذه الظواهر على خلاف المألوف، وحيث لم تسجل يعرف ان الواقع خارجا كان هو المبدل. ما هو المبدل؟ حجية الظواهر، حجية خبر الثقة. لا البدل، ما هو البدل في مثالنا؟ حجية الاخبار القطعية، حجية النصوص فقط. ومثال ذلك ان نقول ان السلوك العام يا اخوة، ومثال ذلك ان نقول ان السلوك العام المعاصر للمنظومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر، يعني حجية الظواهر والعمل بها. اذ لولا ذلك، يعني لولا حجية الظواهر، لكان لابد من سلوك جديد يمثل طريق اخرى في التفكير. اذا الظواهر ليست حجة لازم طريق اخر، ما هو الطريق الاخر؟ حجية النص فقط. واضح ولا؟ وهذا مثلك بعد اذا واحد يقول انا بعمل بس بالنصوص في القران، الظواهر ما بعمل بها، يعني ايات كثيره ما بيعمل بها. ولما كانت الطريقه التي لا عمل بالنصوص والاخبار القطعيه تلك الظاهره غريبه عن المالوف، كان من الطبيعي ان تنعكس ويشار اليها، يعني في الاقوال وفي الاخبار. والتالي يعني الاشاره الى السلوك البديل غير واقع، فكذلك المقدم يعني فكذلك المقدم غير واقع. واضح ولا؟ والتالي الإشارة إلى السلوك الغريب غير واقع. فكذلك المقدم، ما هو المقدم؟ وقوع السلوك البديل وتحقق السلوك البديل غير واقع. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. والتالي يعني الإشارة والانعكاس هذا السلوك الغريب والإشارة إليه في الروايات وفي الأقوال غير واقع. فكذلك المقدم يعني في الواقع لا يوجد ماذا؟ سلوك غريب. هذا الطريق الرابع. والطريق الخامس ما هي؟ الملاحظة التحليلية الوجدانية. يعني يا إخوة التفتوا، إذا عرض هذا الموقف على عرضه الإنسان على وجدانه وحلل هذا الموقف يجد أنه لا يتردد في اتخاذ موقف معين، ويجد من سائر الأخرى أنهم لا يترددون. واضح أو لا؟ يعني أي ظاهرة، ظاهرة من الظواهر تجد أن أي عاقل لا يتردد فيها. ما دام العاقل ما يتردد فيها، إذا هذه كانت موجودة أيام ماذا؟ أيام الأئمة، قبل العقلاء أيام الأئمة أيضا كانوا موجودين. واضح. لكن التفتوا، هذا الطريق لا موضوعية لهذا، هذا مو طريق برهاني. الطريق البرهاني يقول لك هذه مقدمة وهذه مقدمة، إن تحققتا تحقق المطلوب، لم يتحققا لم يتحقق المطلوب. هذا الأمر الخامس ليس أمر برهاني، أمر وجداني، يفعل وجدانك الإنسان. واضح. أنا أحلل هذه الظاهرة بوجداني، أجد أن هذا التحليل لا يختلف فيه اثنان، ربما شخص آخر يجد أن هذا التحليل يختلف فيه اثنان. واضح أو لا؟ إذا هذه الطريقة لا موضوعية لها، يعني ليست برهانية بحيث تحدث لها قال الاستدلالي، إن تمت هذه المقدمة تم المطلوب وإلا فلا. واضح أو لا؟ نعم، هناك أمر يساعد على ظننة هذه القضية الوجدانية التحليلية وهي الاستقراء. نستدعي الأخرى، يعني مو أقتصر على تحليلي أنا للمسألة فقط وفقط، وكفى الله المؤمنين القتال. كلا والمكلا، أبحاث أتكفى. واضح أو لا؟ وبعد التتبع والتمحيص والاستقراء تصرفات العقلاء وتحاليل العقلاء أجد أن كلهم متفقين. هنا تصبح القضية برهانية من جهة الاستقراء لا من جهة التحليل الخاص. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباط هذا الموقف بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليلية وجدانية، بالوجدان والتحليل أن هذا مخاطر زمن دون زمن وموقف دون موقف. إذا هذا عام يشمل كل العقلاء، أمكنه هذا المحلل أن ينتهي إلى الوثوق بأن يعني الوثوق عن الأثنين بأن ما ينساق إليه يعني ما يصل إليه من موقف حال عام في كل العقلاء. لكن هذا أمر وجداني ليس أمر برهاني، ولذلك يقول وقد يلعن ذلك يعني تحليله الخاص الوجداني باستقراء يعني تتبع حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. واضح ولا؟ مثلا أن الإنسان اجتماعي بالطبع أو لا يجد نفسه اجتماعي، يذهب إلى المجتمع يشوف فعلا الناس اجتماعي كذا كذا، توصل نتيجة أن الإنسان اجتماعي بالطبع، وهذا ضعيف قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، يعني يحصل له الاطمئنان والوثوق بسببه، بسبب هذا الطريق، بسبب التحليل، بسبب الملاحظة التحليلية الوجدانية. ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا، يعني ليس طريقا برهانيا. الطريق البرهاني هذا موضوع، ان تحقق تحقق المحمول، ان تحقق الموضوع تحقق الحكم، هذا الطريق البرهاني. الصغرى والكبرى تحققوا النتيجة واضحة ولا هنا ما يوجد عندنا ضابطة انها اذا تحققت تحققت كل شيء ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا الا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات الوقلائية المختلفة لان الاستقراء بحد ذاته فريق موضوعي من البراهين الاستقراء استتب خصوصا اذا كان الاستقراء كان يفيد الخطبة متى ما تتبع تمام الجزئيات في هذه الحالة تحصل على لقاء خلاف الاستقراء الناقص الذي يفضي الى الظن او الاطمئنان هذا تمام الكلام في الركن الاول من السيرة وهو اثبات المعاصرة تبنى كم واحد منهم اربعة ما هذا الاول ناقش فيه السيد الشيخ الطريق الاول ناقش فيه الاربعة لم نناقش فيها واضح يبقى الكلام في الركن الثاني وهو سكوت المعصوم وهو الان لان حجية السيرة هذا عن سكوت المعصوم وإمضائه لهذه السيرة والسلوك وأما سكوت المعصوم يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.